بلبس الشمار على ما ينبغي هذا لا تقلده. نعم، وقد يقول الشيخ يراعي المروءة في ذلك ويستعمل ما يجمله عند الناس ويزينه، فهنا لا بأس أن تقلده. طيب، إذن هذه مسائل تحتاج إلى تفصيل. وأما قول لا تسقط أنت بالتبعية له، فإذا كنت أتابعه في أمر محمود فليس هذا بالسقوط. نعم، انتهى الوقت. نعم، ايش؟ نعم، كيف؟ عند تقديم الشيخ على جبهته، لا ما يعني هذا، هو يعني مثلا صافحة الشيخ وهو قائم كان حنيت له، أما هنا انحناؤك لتقبيل جبهته لا تعظيما له، ولكن لأنه لا يمكن أن تقبله إلا وأنت منحن، ولهذا يكون انحناءك صبرا، والانحناء التعظيم يكون انحناءك هذه المسائل ما يريدونها العلم، لا يريدونها العلم. نعم، جمال، هل هنا تثبت المدرسة الجامعة والمدرسة؟ لكن تعرف أن مدرس المدارس بعضهم ليس أهلاً أن يكون شيخاً يقتدى، لكن على سبيل العموم نريد بذلك أهل المشيخة الذين لهم قدم في العلم وفي الأخلاق والآداب. نعم عبد الله بن نواف، الأخلاق قد تكون الأخلاق النفسية والشناء إلى الكرم والجود والشجاعة وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الأمر العشرون، مشاخ الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في اجتماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه للكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مستغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من حلة الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيخ واتباع يطف حتى ينشط الشيخ على هذا، ولا يظهر للشيخ أنه قد مل وتعب في الاتكاء تارة والحملقة تارة، حملق نار يمين يسار أو تقليب الأوراق تارة أو ما أشبه ذلك. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يلقي العلم لا بين الطلبة ولا بين عامة الناس إلا وهم متشوفون لهم، حتى يكون كالغيث أصاب أرضا يابسة فقبلت. وأما أن يكره أو يفرض نفسه فهذا أمر لا ينبغي، أولا لأن الفائدة تكون قليلة، وثانيا ربما يقع في قلب السامع الذي أكره على إلقاء هذه الكلمة مثلا يقع في قلبه كراهة

قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. إذا كان صنمك قد على اليوم فالله أعلى وأجل. ثم قال يوم بيوم, يوم بيوم بدر والحرب شجاع. يوم بدر لمن؟ ويوم أحد لهؤلاء المشركين. قالوا له لا سواء, قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا أيضا استخر بقومه واستدل المسلمين, فقيل فلا بد من مجاوبته. قالوا لا سواء, قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وصحيح لا سواء. على كل حال المجادلة إذا كان المقصود بها بيان الحق كانت واجبة ولا بد منها, وكذلك المناظرة. طيب يرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليه من الوسائل والخطر. هذا صحيح. الإنسان الذي يخشى على نفسه من سماع البدع أن يقع في قلبه شيء, فالواجب عليه إيش؟ البعد وعدم السماع. وأما إذا كان عنده من اليقين والقوة والثبات ما لا يؤثر عليه سماعها فإنه إن كان في ذلك مصلحة سمع واستحببنا له أن يسمعها, وإن لم يكن في ذلك مصلحة قلنا الأولى ألا تسمعها لما في ذلك من إضاعة اللغو فإن إضاعة الوقت واللغو. وفي عند الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآن واضح, إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما هم عليه من الباطل وخروجه فإنه لا يدخل في الآية الكريمة. انتهى الوقت, ناخذ هذا. إيش؟ حتى لو لا أصلح أهل البدعة مطلقة. نعم. لو كان كثير من أهل السنة يطلقون البدعة بجهل, يعني لما يعرفون هذا وبدعة يظنون أنه سنة. نعم. تعظيم مثلا. أي العوام صحيح كثير. العوام على دين العلماء. يعني بعض الناس من أهل السنة يكتبون البدعة, ولو ميز الحاكم البدعة والجاهل البدعة. لهم مراد أهل البدعة الذين يدعون بدعتهم ويقرونها. نعم. هذا مراد, إن كان هذا مراد فهذا أفضل. نعم. قلنا إننا لا نطالع كل غير أهل البدع لمن تعلم لأنه يشهد عليهم لأنه يظلمهم. إيش قلنا؟ نعم, ولكن يعني ماذا قلنا؟ قلنا لا نطالع كل غير أهل البدع لمن تعلم لأنه يعني يبالغ في تشهدهم وفي يعني كلام عليهم. يعني لا نسمع ما قيل عنهم حتى نعرف ما في كتبه. نعم. ولكن يعني بعض أهل البدع من أهل البدع يقول نعم. أمامنا عمله أمامنا قوله يتبين, ولا كل إنسان ينزل بالبدعة عن نفسه. لا يشوف بارك الله فيه من يريد الرب لا بد أن يكون عنده قوة وثبات وعلم. أما إنسان قال لي عندي ولم يشاء الله استطاع عالم ربيت

وإنما هي المجاهد. إيش؟ وإنما هي المجاهد. مجاهد. والثاني جعله جمعا لأعمى وإنما هي جمع عمى. فتأمل. وفي معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا عضو المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد الرابع الصفحة 13 بعد 200 قال رحمه الله: العامي الذي لا يبصر طريقه والعامية البكاءة من النساء. وقال في الصفحة 53 بعد 200: رخم عامي عامي عامي بتشديد نعم رسم عامي أتى عليه عام. وكذلك عامي تشديد يمين تشديد العين عامي نسبة للعام الشدة من الإصابة الشدة على الياء على الياء نعم إيه يمين مخصر هذا الكسر. رسم عامي أتى عليه عام. وكذلك النفس إذا كان يابسا وأتى عليه عام. انتهى. وبقية كتب اللغة والمعاجم كمختار الصحاح والوثيق وغيرها ذكرت نحو مما نقل هاهنا. ولقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العامة في أحاديث كثيرة فقوله صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عامة. وقوله: ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتقوله صلى الله عليه وسلم: ودع عنك أمر العوام. وقوله: وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. وهذه الكلمة قد جاءت على ألسنة الصحابة كقول بعضهم: وكانت بيعة العامة على المنبر إلى غير ذلك. فعودا على بدء كأن العرب لا تفيد كلمة عامة، وإذا أرادوا نسبة رجل إلى العامة قالوا هو من العامة أو العوام، ولم يرد أنهم قالوا عامي بالإفراد. وها نحن لا نقول من الخاصة خاصي، مما يدل على أن هذا التصريف مولد غير صحيح. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يبدون والله أعلم أنها من العموم، يعني من عموم الناس، ووضعت الناس عامة يعني عموما، فالظاهر هذا أنها من العموم. ويدل على هذا أن تقرا بعض الأحيان في الخاصة، لأن خاصة هم حاشية الإنسان وأقاربه وأصدقائه وما أشبه ذلك. نعم نعم إيه إيه هو ظاهر من العموم، ظاهر من العموم لكن العامة يعني عموم الناس الذين لا يتميزون عنه شيء. وش لا لا لا هذا كلام الشيخ كل يقضي ويصلي. نعم هل تسمع قراءة الأخ اللي يقرأ أحمد؟ تسمعون قراءة القاري؟ نسمع الشيخ بس ليس ما الأب يعني أبسك من صورة رفيد عن سلسلات اللي يقرأ لا أعرف من أي قراءة لا أصبرت رفيد هذا بحث هذا بحث جديد على كلمة العام العامي لأن الشيخ بصر قال إنه من العمى. وطلبت من القاري الأخ مصطفى وهو من أهل الشام طلبت منه أن يبحث الموضوع فتبين لنا أن مقتضى المادة أنه مأخوذ من العموم وأن العامية المنسوب للعام يعني عامة الناس الذين لا يتميزون بشيء يختصون به. هنا نحن الآن ما بعد بدأنا في الأصل هذا بحث من أجل كلمة العامة. نعم أجل أحصانا عليكم أن تقلبون الأوراق من زمان. نعم وعن سليمان نبدأ الآن عن سليمان صفحة 43. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل. عراجين إيش؟ عراجين. وقد أعد له عراجين النخل. عندكم الكسر غلط. غلط. عراجين النخل بفتح. فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود، فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالس أحد من المسلمين. رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج. والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار هذا الحديث إذا صح سنده واتصاله فهو يدل على شدة عمر رضي الله عنه على أولئك الذين يريدون متشابه من القرآن، لأنه كان يورد آيات متشابه، مثل يقول لا يؤذنهم فيعتدون، ثم يأتي الآيات الأخرى التي تدل على أنهم يعتذرون ولا يقبلون، ويأتي يقول ولا يكتمون الله حديثا، ثم يأتي بإقرار بآية أخرى تدل على إقرار بذنوبه وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه سعي في الأرض بالفساد وتفكيك الناس، وحق لمن هذه حاله أن يفعل به أمير المؤمنين رضي الله عنه ما فعل. وفيها أيضا أن بعض الناس قد يولد المشابهات لاشتباهها عليه حقيقة، وهذا لا يولد، وقد يولد المشابهات لأنه من الأصل لم يركز نفسه على إرادة الجمع بين النصوص، فتجده دائما يتبع الأشياء المشابهة ثم يأتي ما الجمع بين كذا وكذا، وهذه الحقيقة مهنة ليست جيدة. وأذكر أن محمد الخلوفي رحمه الله كان له حاشة على مثل منتهى، وكان كل ما أتى ببحث قال يحتمل كذا ويحتمل كذا، فلقب عند بعض طلبة العلم بالشكات أنه لا يستقر على رأسه. ولهذا ينبغي أن تتخذ لنفسك طريقا في أن تبني على أن الأمور واضحة ولا تتبع المشابه، لأنك إن تتبعت المشابهات ربما تزل. عرفون النقد ما تعرفونه؟ ها؟ تعرفون؟ ها؟ العذق اللي فيه التمر هذا هو العرجون. قال الله تعالى حتى عاد، والقمر قدماه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والنووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار قال في كتاب الأذكار نعم وقيلت نعم وقال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. هذه ثلاث معناها واضح: الصالقة التي ترفع صوتها في النياحة، والحالقة التي تحلق شعرها تسقطا، وسواء حلقته بالموسى أو نتفته باليد، والثالثة الشاقة التي تشق الجيب عند المصيبة. وإنما برئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء ثلاث لعدم إغراهن بالقدر، ومن فعل من الرجال مثلهم فحكمه حكمه، لكنه ذكر